فهذه السنة بأقسامها الثلاثة ليس لها طريق لمعرفتها إلا طريق واحد، هو طريق أهل الحديث، وبعبارة أخرى هو الأسانيد. طريقة معرفة السنة هو معرفة الأسانيد التي تروى بها هذه السنة، وتعلمون المقصود من الإسناد هو قول أحد المحدثين حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يصل إلى الصحابي وهو بدوره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو رأيت فلانا فعل أمام الرسول كذا وسكت. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هذه الأسانيد تتطلب للاستفادة منها علمين اثنين، علم الجرح والتعديل، معرفة أحوال هؤلاء الرواة الذين يتسلسل أحدهم إلى شيخه وهذا إلى شيخه حتى يصل السند كما ذكرنا آنفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا أو تقريرا، الجرح والتعديل. هذا العلم له عشرات الكتب التي تترجم رواة هذه الأسانيد، وكل راوي له ترجمة خاصة من حيث ولادته، من حيث حياته، شيوخه والرواة عنه، ثم هل هو عدل، هل هو غير عدل، هل هو ضابط حافظ، هل هو سيء الحفظ، هل إلى آخر ما هنالك. كل فرد من هذه الأسانيد له مثل هذه الترجمة من كتب الجرح والتعديل. هذا العلم الأول. العلم الثاني أن يكون على معرفة بعلم مصطلح الحديث الذي يعرفك بالإسناد الصحيح ما هو، والإسناد الحسن ما هو، والإسناد الضعيف ما هو، والإسناد الموضوع ما هو، والمنقطع والمرسل والمقطوع وإلى آخر ما هنالك. كل هذا يدخل في علم مصطلح الحديث. من أتقن هذين العلمين واطلع على الأحاديث المسلسلة بالأسانيد تمكن من أن يقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع. لكن هذا يترتب من ورائه أمر هام جدا جدا، إيجابا أو سلبا. من عرف هذا العلم تمكن من تحقيق، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يستطيع هو أن يستفيد من المبين الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون سند فهذه الأسانيد لا قيمة لها. لذلك قال بعض السلف الصالح الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ووقع في التاريخ الأول قصة من أحد الخوارج، لابد أنكم تعرفون شيئا ولو مختصرا عن طائفة تسمى بالخوارج. والتاريخ أو علم الفرق يبين لنا أن الخوارج طوائف، من جلتهم الطائفة التي بدأت في هذا العصر تنشر أفكارها وضلالاتها وهم راضية. هؤلاء الخوارج هم الذين في الأصل خرجوا على خليفة المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاتلوه وقاتلهم حتى نصره الله عز وجل عليهم، ولم يبق منهم إلا أفراد. ثم تسلسلت القضية من هذين الذين نجوا إلى من بعدهم وصارت مذهبا وفرقة من الفرق الإسلامية. الشاهد بعد هذا الإيجاد والتذكير بالخوارج، اتفق في العصر الأول أن أحدهم هداه الله، أي اهتدى إلى السنة وترك مذهب الخوارج، فقال ناصحا لأهل السنة: انظروا من أين تأخذون دينكم، من أين تأخذون حديث نبيكم، فإنا كنا إذا اشتهينا شيئا صجرناه حديثا. فهذا لما يصيره حديثا ماذا يقول؟ يقول: حدثني فلان عن أبي هريرة قال رسول الله. فنحن إذا لم نعرف هذا الفلان أو هذا الراوي عن فلان انطلى الأمر علينا ومش الماء كما يقولون من تحتنا، ونحن لا نحس ولا نشعر. انظروا من أين تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أو اشتهينا أمرا فجرناه حبيبا. فإذا تذكرتم الشيعة وتذكرتم المرجئة وتذكرتم عرفتم أهمية الحديث وعلم الحديث بقسميه المذكورين آنفا: جرحا وتعديلا ومصطلحا. لقد كان لدور الجهل بمعرفة الرواة كان له دور خطير جدا، ليس فقط من هؤلاء الذين يعتبرون خارجين عن السنة، بل ومن أفراد ينتمون إلى السنة ولكن اختلفت أهواؤهم. مثلا هناك حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا سبق. وأرجو أن لا نقف هنا حتى ما نستطرد كثيرا، لأني أشعر أن لغفلة الناس عن هذا العلم نضطر أن نقف عند محطات كثيرة وكثيرة جدا، ونحاول أن لا نمكث فيها كثيرا، ولكن لا يكلف الله.